نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، رجع الحجاج من بيت الله الحرام إلى بلادهم، وكان شعارهم في الحج لبيك اللهم لبيك. هذه الكلمة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى شعار الحجيج والمعتمرين، لبيك اللهم لبيك، معناها إجابة بعد إجابة أو استجابة بعد استجابة، لأن الله سبحانه وتعالى دعاهم لزيارة بيته فبادروا واستجابوا لدعوته سبحانه وتعالى. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وكذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، فهم استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى. والاستجابة لأمر الله عز وجل قد أمرنا الله سبحانه وتعالى بها في كل وقت، فقال سبحانه: استجيبوا لربكم. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستجابة له سبحانه ولرسوله عليه الصلاة والسلام في كل وقت وفي كل حين. والاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم هي المبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام على مستوى القلب بقبول أمر الله عز وجل وعدم الاعتراض عليه وعدم رده، فيستجيب المسلم لأمر الله تعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام بأن يقبله في قلبه ولا يكون له اعتراض عليه، ويستجيب على مستوى العمل والتطبيق بجوارحه وبأقواله وأفعاله بأن يبادر ويسارع إلى الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى إذا علمه، ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام إذا علمه فيسارع إلى العمل بما أمر الله تعالى وبما أمر به رسوله عليه الصلاة والسلام. بيّن سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فضائل الاستجابة في آيات عديدة من كتابه عز وجل، فبين سبحانه وتعالى أن الاستجابة له وللرسول عليه الصلاة والسلام أنها سبب الحياة الطيبة، وأن من لم يستجب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم فليس بحي، وإن كانت صورته صورة الأحياء لكنه ميت القلب، وإنما الحياة الطيبة هي في الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ورد في تفسير هذه الآية الكريمة في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن صحابي كريم اسمه أبو سعيد بن المعلى الزرقي رضي الله عنه. فهذا الصحابي الكريم أخبر أنه كان يصلي نفلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وناداه وهو يصلي، فلم يكن يعلم الحكم أنه كان يلزمه في هذه الحالة أن يقطع صلاته ويبادر إلى الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن يعلم ذلك، فأتم صلاته وأوجز فيها، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تأتيني إذ أمرتك؟ ألم يقل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله عز وجل قبل أن تخرج من المسجد. فظل ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام الخروج من المسجد فذهب إليه وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه. فأخبره أن أعظم سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة. فالاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم في حياته إذا ناداك ودعاك أن تذهب إليه مسرعا وتستجيب لأمره عليه الصلاة والسلام، والاستجابة له بعد موته عليه الصلاة والسلام تكون بالاستجابة لسنته المشرفة بالعمل بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. كذلك في كتاب الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهنا بيّن سبحانه وتعالى أنه قريب يجيب دعوة الداعي، ثم أمر بالاستجابة له. فأفادت هذه الآية الكريمة أن الاستجابة لله عز وجل هي من أسباب إجابة الدعاء، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن استجاب لأمر الله عز وجل استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه، حيث قرن الله سبحانه وتعالى بين الأمرين: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. فإذا من استجاب لله سبحانه وتعالى أجاب الله عز وجل دعاءه. كذلك بين سبحانه أن من استجاب لله عز وجل فله الجنة، ومن لم يستجب له عز وجل فجزاؤه النار. فقال سبحانه وتعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والحسنى أي الجنة، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس النهاية. فتوعد الله سبحانه وتعالى بالنار والعذاب من لم يستجب لله عز وجل، إلى غير ذلك من فضائل الاستجابة لله عز وجل في كتابه الكريم. وبين سبحانه أن الذين لا يستجيبون لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام هم الذين يتبعون أهواءهم، فقال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فبين سبحانه وتعالى أن الاستجابة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام هي السلامة والبراءة من اتباع الهوى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المستجيبين لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ممن استجاب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، سواء بقبول دعوته فكانوا من أمة الإجابة، وهم من استجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام. فالاستجابة لدعوة الإسلام والاستجابة كذلك لتفاصيل أوامر الشريعة كلما علموا بأمر لله تعالى أو لرسوله عليه الصلاة والسلام بادروا بالاستجابة له. جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن الخيار عن أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه خطب فحمد الله وتشهد وقال: إن الله عز وجل أرسل رسوله بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهاجرت الهجرتين الأوليين، وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كان الصحابة جميعا ممن استجاب لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. من نماذج ذلك وأمثلته لما نزل تحريم الخمر، كان أنس رضي الله عنه مع في بيت أبي طلحة رضي الله عنه، وهو زوج أمه أبو طلحة رضي الله عنه، كانوا يشربون الخمر، لم تكن حرمت في ذلك الوقت، وصبوا الخمر في الكؤوس يريدون شربها، فسمعوا المنادي ينادي: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرق هذه الكؤوس، فأراقها، فصارت الخمر تجري في كالأنهار أو كالنهر في سكك المدينة. كل صحابي أخرج الخمر من بيته فأراقها في الطريق حتى صار الطريق كالنهر تجري الخمر فيه في سكك المدينة، مبادرة وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. قال أنس رضي الله عنه: فما سألوا عنها ولا راجعوها من ذلك الحين أو من يومئذ، فبمجرد أن سمعوا تحريم الخمر بادروا إلى إراقتها وتركوها امتثالا لأمر الله تعالى. كذلك لما أنزل الله تعالى آية الحجاب، فأنزل الله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، فبادرت النساء كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كل امرأة قامت إلى مرقها فشقته وصنعت منه خمارا واختمرت به، فخرجنا مختمرات مستترات بمجرد أن بلغهن الأمر بالحجاب، لم تعترض منهن واحدة ولم تتأخر عن تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى والاستجابة له. وكذلك لما كان رجل من الصحابة رضي الله عنهم كان يلبس خاتما من ذهب، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم حرمة لبس خاتم الذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، فخلع الرجل خاتمه فطرحه وألقاه، فقال له الصحابة رضي الله عنهم: يعني خذه فبعه أو أعطيه بعض أهله، فأبى وأخبر أنه ألقاه لله عز وجل، فبادر إلى الاستجابة والامتثال لأمر الله سبحانه. كذلك لما كانوا يصلون مستقبلين بيت المقدس وجاءهم آت وهم في الصلاة، فأخبرهم أن القبلة قد حولت، فاستداروا وهم في أثناء الصلاة وتحولوا إلى الجهة الأخرى مستجيبين لأمر الله سبحانه وتعالى ومبادرين إلى الامتثال له، إلى غير ذلك من النماذج الكثيرة في سيرة الصحابة رضي الله عنهم، نجد أنهم ممن استجاب لأمر الله عز وجل وبادر بمجرد أن يعلم بحكم الله سبحانه وبأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، تقبله قلوبهم وتستجيب له أبدانهم وأقوالهم وأعمالهم. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من المستجيبين له ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.